قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس التفسير لآيات من سورة المائدة؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوهم أولياء تناصرونهم ويناصرونكم، لا تتخذوهم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تتخذونهم أولياء تسرون إليهم بأسراركم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لهذا فقه: الموالاة شيء والبر والإحسان شيء آخر. يعني ممكن يكون لي جار نصراني وشرعي يلزمني بالإحسان إليه لأنه جار، والنصوص التي وردت في الجار نصوص عامة مطلقة غير مقيدة، بمعنى أن رب العزة سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. فجاءت الوصية بالجار عامة، كل جار يحسن إليه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيبا من الميراث. فجاءت الوصية بالجار عامة غير مقيدة بالجار المسلم، فنحسن إلى كل جار، يهودي نصراني مسلم. ولكن بلا شك أن الإحسان إلى الجار القريب المسلم أكثر من ذلك، ولكن مأمورون أيضا بإكرام الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، بصفة عامة من غير تقييد. ولذا فإن من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي، أي لما لم تهدوا لجارنا اليهودي، يستحثهم على ذلك. فإكرام الجار أو إكرام النصراني أو قولي للناس قولا حسنا، لما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، أنا مطالب، قولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي أحسن، مطالب بالتأسي بالرسول، وقد قال الله له: إنك لعلى خلق عظيم. كل هذا أنا مطالب به، وقد قال تعالى أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لكن في نفس الوقت لا أفشي إليهم بأسراري ولا أتخذهم مستشارين يشيرون علي في أمور ديني أبدا. إنما البر شيء وإفشاء الأسرار إليهم شيء آخر، ومناصرتهم وهم على باطلهم شيء آخر أيضا. فلا يحل لي أن أناصرهم على مسلم أو أنني أكون معهم جنبا إلى جنب ضد إخواني أهل الإسلام إلى غير ذلك من صور الموالاة المذمومة. جاءت نصوص كثيرة تنهاني عن هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهناك فارق بين الإحسان الدنيوي وبين الموالاة في الدين. هب أن شخصا تزوج امرأة نصرانية يجوز له ذلك أم لا؟ وهي ما زالت على دينها لم تسلم يجوز. هل له أن يحبها؟ يحبها لأن الحب هنا حب جبلي ليس حبا شرعيا، ليس حبا لدينها ولا لتثليثها، إنما حبا جبليا، حبا جبليا كحب الرجل للمرأة. فهذا مباح، هذا مباح، لكن أحب دينها، أحب أنها تقول الله له ولد أو المسيح ابن الله، أو أن أكل الخنزير حلال، أو أن عياذا بالله الخمر حلال، كل هذا يبغض. إنما إذا أحببتها حبا جبليا إذ الله أباح لي الزواج بمن؟ بالنصرانية واليهودية وإن كانت على دينها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تطرح أسئلة هنا، هل يجوز لنا أن نقبل هدايا النصارى أو أن نودي إليهم، أو أن نقبل هدايا اليهود أو نودي إليهم؟ جاز ما لم يكن رشوة عن الدين، ما لم يكن رشوة عن الدين، ذلك للآتي ذكره. أولا، أشد من اليهود والنصارى كفرا الجبار الذي أدخلت سارة بلاده، دخل إبراهيم وصار بلاد الجبابرة، فقالوا للجبار الذي يملكهم دخلت بلادك امرأة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، هي جدة يوسف معروف، قال أتوني بها. فلما أتوه بها حاول أن يعتدي عليها، ولكن بتوفيق الله ودعائها ربها سلمها الله. النهاية أنه قال أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان لقد جئتموني بشيطان، وأعطاها هاجر هدية. هاجر التي أم إسماعيل كانت أما، أخذتها سارة هدية، فقبلت الهدية من كافر، فخرجت لإبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها ما فعل الله بك يا سارة؟ قالت يا إبراهيم أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدمني وليدة، يعني أعطاني هاجر هدية، ثم إن سارة أهدت هاجر لمن؟ أهدت هاجر لسيدنا إبراهيم، وأصل هذه الهدية من من؟ من شخص كافر. فيجوز قبول هدية الكفار. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قبل ماريا أم إبراهيم ولد رسول الله كهدية من المقوقس ملك مصر، وكذلك أهدى ملك أيلة إلى رسول الله بغلة فقبلها، وأيضا دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها صلى الله عليه وسلم. فالإهداء لهم وقبول هداياهم والبيع لهم والشراء منهم، بل وأشد من ذلك أحيانا، هل يجوز لرجل مسلم أن يتطبب عند طبيب يهودي؟ فنقول إذا كان الطبيب هذا مشهود له بالمهارة ومشهود له بالأمانة جاز التطبب عنده، لأن أشد من ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، استأجر رجلا مشركا كدليل له في الهجرة. فكذلك إذا انعكس السؤال، هل يجوز لمسلم أن يعالج نصرانيا، أو هل يجوز لمسلم أن يهدي لنصراني، أو هل يجوز لمسلم أن يتبرع بالدم لنصراني؟ كل ذلك جائز، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بأهل قرية فلم يقدم لهم أهل القرية القرى المناسبة لهم، أي حق الضيف المناسب لهم، فقدر الله ولدغ سيد هذا الحي كان كافرا، فجاءوا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيدنا لدغ، هل فيكم من راق؟ فيكم أحد يرقي؟ قالوا نعم فينا راقي، لكن أنتم ما أقريتمونا، ما نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا من الغنم. فقبلوا، فرقاه الصحابي بالفاتحة وشفي بفضل الله. أخذ الصحابة هذه الأغنام وذهبوا متحرجين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فهناك ليس معنى الموالاة أنني إذا تعاملت معهم بيعا وشراء أو حتى أنني أتزوج منهم ليس معنى أنني واليتهم أكون كافرا، لا، إنما الموالاة حبهم، حب دينهم الذي هم عليه وباطلهم الذي هم عليه هو الذي يذم، ونصرتهم من أجل دينهم الذي هم عليه والمذموم. لكن افترض أن هناك فئة يهودية تحارب المسلمين، فرأى المسلمون أنهم يتعاونون مع النصارى لدرء فتنة اليهود، أو يتعاونون مع اليهود مثلا لدرء فتنة الشيوعيين، هل هذه المسائل تجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. حتى ذكر الحديث بطوله في النهاية أنهم سيغدرون، لكن من قوله ستصالحون الروم صلحا آمنا ما يدل على الجواز. وأيضا في غزوة الخندق فإن طائفة من اليهود، يهود بني قريظة، تحالفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يحموا المدينة من قبلهم. فعفوا وسعت في هذا شيئا ما، والمقام يحتاج إلى توسيع أكثر، أنه ليس كل من باع واشترى وذهب إلى بيت نصراني أنه يكون منهم، إنما الموالاة نصرتهم على باطل، كذلك رضا بدينهم أو حبا لدينهم أو إفشاء لأسرار المسلمين أو غير ذلك مما يعود بالضرر على الإسلام وآله هو الممنوع. لكن أمور الدنيا التي وردت النصوص بإباحتها جازت، والله أعلم. نعم يا حبيب، لما حديث ارجع فإنا لن نستعين بالمشركين من العلماء من قال إنه واقعة عين طمع الرسول في إسلامه، لأن الرسول استعان بمشرك في الهجرة يدل على الطريق، وتعاقد مع قبيلة خزاعة المشركة ضد مشركي قريش. مسألة تفصيل واسع. يا أيها الذين آمنوا، نعم، هل يجوز لمسلم أن يعزي نصرانيا أو يتبعه في جنازته؟ أما التعزية فجائزة لكن بألفاظ لا تخالف شريعتنا. فنحن في شريعتنا على سبيل المثال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الاستغفار لهم بعد المؤفلة، فممكن أعزي بطريقة الله يرزقك الصبر، الله يرزقك الإيمان، الله يعوض عليك خيرا، ألفاظ لا تخالف الشريعة من باب وقولوا للناس حسنا، أما اتباع جنائزهم، فهناك جنازة على صنفين، جنازة حين صليب يتقدمها والناس خلفه لا تمشي خلف صليب، حين جنازة لمجرد الدفن لا يتقدمك صليب، فمن مثل هذه جوزها ابن عباس رضي الله عنهما. واستدل البعض بأن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواريه، أما المنهي عنه، مع أن الحديث هذا في علة يسيرة، المنهي عنه الوقوف عند قبرهم للاستغفار لهم. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآيات. قد تحب شخصا يهوديا أو نصرانيا محبة جبلية لإحسانه إليك، لكن أنت لا تصحح دينه ولا تصحح منهجه، بل تجد على منهجه ودينه بالضلال الذي هو أن المسيح هو الله، تشهد على هذا بالضلال والكفر. لكن إذا وجدت من يهودي خلقا كريما وإحسانا وعملت له عملا فأكرمك فأحببته أنت حبا جبليا لإحسانه إليك، لكن لم تحب قوله أن المسيح ابن الله، لم تحب قوله أن الله فقير ونحن أغنياء، لم تحب قوله يد الله مغلولة، إنما أحببت ماذا؟ أحببت إحسانه إليك، أحببته لإحسانه إليك، فهذا الحب الجبلي ليس فيه كبير توبيخ ولا كبير تأنيب، لأن النفس جبلت على حب من يحسن إليها. ففي فارق بين الحب الجبلي وبين الحب الشرعي. الحب الشرعي ليس لك أن تحبه لشريعته، إذا أحببت شريعته كفرت، إذا أحببت دينه كفرت، لأنه يقول يد الله مغلولة، يقول إن الله فقير ونحن أغنياء. ففارق بين الحب الجبلي وبين الحب الشرعي. نعم استمع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآيات. نعم نعم مرشح للانتخابات ليس بدين، لا تعطيه صوتك، النائب عنك يكون قويا أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيكون دينا ويكون ماهرا أيضا وقادرا على إنجاز حوائج الناس، بغض النظر عن شرعية الانتخابات من عدمها من التزوير من كحكم. إذا وليت شخصا أو استنبت شخصا عني يتكلم باسمي يكون قويا، مش لازم قوي البدن، قوي في الطرح، قوي في الفكر، أمينا أيضا، دينا لا يغشني ولا يخونني، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد حرامي قال لك تعال وديني أسرق، وديني أي مكان، وانت عارف أنه حرامي ترسله. عندنا أصل عظيم في ديننا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مش بالخلق، هذا رد الجميل، يعني إذا كافر صنع في معروفا علي أن أرد له المعروف ولو بالكلمة الطيبة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، أو لما رجع عفوا، وأهل الشرك توعدوه واشتد توعدهم بعد موت عمه أبي طالب، أصبح الرسول في حال شديدة من الاستضعاف أمام القوم، هو قوي بالله، فنزل في جوار المطعم بن عدي، المطعم بن عدي ابن عدي، كما يقول الشخص الآن شخص أنا في عرضك، لكن ما قالها الرسول هكذا، إنما كان شيء اسمه جوار فلان، ينزل في جوار فلان، ينزل، ليس كلمة في عرضك قالها الرسول، إنما بس أقرب المعنى. فنزل في جوار المطعم بن عدي، فقال المطعم بن عدي يا معشر قريش إن محمدا نزل في جواري، فمن تعرض له منكم بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، وحمل السلاح وأمر قومه بحمل السلاح وهو مشرك للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم الله النبي بهذا. فلما مات المطعم بن عدي لما كان يوم بدر وأسر النبي قوما من أهل الشرك، قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسرى لتركتهم له، أي تركتهم له بدون دية، بدون فدية. نعم. وعموم النص من صنع فيكم معروفا فكافئوه. نعم. إذا خشيت ضررا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص. نعم. ديننا سهل، ديننا سهل، ليس فيه حرج. أشتدي بهذا القدر